وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أحسنتم بارك الله فيكم. في الحديث الذي قبله حين قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير، وفي لفظ قال لكفرهن، قيل أيكفرن بالله، قال ويكفرن العشير، والمقصود الكفر هنا ليس الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة، وحاشى نساء المؤمنين من ذلك، إنما المقصود به الكفر الأصغر وهو كفر النعمة، إذ أنها تكفر عشيرها يعني زوجها، وهذه عادة أكثر النساء وليس كل النساء، وإلا النساء الصالحات المؤمنات التقيات هذا ليس حالهن، بل هي تشكر لزوجها حالها، والأصل أن للزوج حق عظيم على المرأة، حتى أن حقه يعني حق الزوج ربما يقدم على حق الوالدين، فلو لم يأذن لها أن تذهب إلى زيارة أبويها ما جاز لها أن تعصي أمر زوجها، ما جاز لها أن تخرج من بيتها ولو لزيارة أبويها إلا بإذنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. ولذلك كان النساء في زمان السلف كانت المرأة لا تكلم زوجها إلا كما يكلم الإنسان الأمير أو المعظم، ولذلك كانت إحداهن تقول والله ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما يكلم أحدكم الأمراء، وكانت المرأة إذا كلمت زوجها تكلمه بكل انكسار وخضوع، وتقدم بين يدي كلامها الدعاء له، تقول ما تقول في كذا أصلحك الله، كما كانوا يخاطبون أمراء ذاك الزمان، فكانوا يقولون إذا خاطبوا العظماء والأمراء يقولون أصلحك الله وفقك الله، يعني يدعون له. كذلك المرأة تكلم زوجها وهي تدعو له، ذلك لأنه صاحب المنزلة والشرف عليها، والله يقول الرجال قوامون على النساء. في هذا الزمان المرأة تجعل نفسها كالرجل رأسا برأس، والأسرة إنما هي كالمؤسسة، لا تكاد تجد مؤسسة في الدنيا لها رأسين، يعني لها قائمين مديرين، بل السفينة لو كان لها ربانين غرقت، لو كان للسفينة ربانين غرقت، لا يكون لها إلا ربان واحد، وكل من لاح السفينة يسمعون له ويطيعون. وكذا حين تجد أي دائرة أو إدارة أو مؤسسة لها مدير واحد، والناس تأتمر بأمره، كل من تحته من الموظفين يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه ولا يعارضه أحد، ولو كان لهذه الإدارة مديران لفسدت، لأنه لا يمكن أن يتوافق في كل شيء، لا بد أن يختلف في أمر، فهذا يقول أم قولا وذاك يخالفه فتفسد المؤسسة أو الإدارة، إذن لا تسير إلا بمدير واحد. وكذا البيت لا يكون له إلا مدير واحد فقط وهو الزوج، ومن سواه إنما يسمعون له ويطيعون بالمعروف، وهو يعاملهم بالمعروف والإحسان، والله يقول وعاشرهن بالمعروف، يعاشرها الزوج بالمعروف والإحسان ويحسن إليها ولا يظلمها، وهي تأتمر بأمره. لكن في هذا الزمان تجد كثيرا من النساء تقول لا أنا وأنت رأسا برأس لا فرق بيني وبينك. يا أخي الله قال الرجال قوامون على النساء، ما قال النساء قوامات على الرجال؟ ولذلك من انتكاس الفطر أن تتسلط المرأة على زوجها وتكون هي مديرة المنزل وهو الطرطور، يأتمر بأمرها ويسير بما تأمر به، وعندها تفسد الإدارة، لأن الزوج هو القيم والمرأة إنما تطيع له وتسمع. نعم يستشيرها ويأخذ برأيها كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، استشار أم سلمة رضي الله عنها في مسألة يوم الحديبية يوم الصلح حين أمرهم أن يتحللوا، فتقاعسوا عن ذلك رجاء أن يرجع في قوله صلى الله عليه وسلم ويأذن لهم بدخول مكة طمعا في دخولها والاعتمار، فأشارت عليه رضي الله تعالى عنها وصلى الله على زوجها أن يخرج ولا يكلم أحدا وينحر هديه ويأمر حالقه فيحلق رأسه، ففعل صلى الله عليه وسلم وأتمروا بأمره وامتثلوا فعله صلى الله عليه. فالزوج يستشير زوجته ويأخذ برأيها، خاصة إذا كانت ذات عقل راجح وحكمة يأخذ برأيها، لكن في النهاية القرار له، هو الآمر الناهي في البيت. وأما كونها تكفر العشير، نعم هذا حال كثير من النساء كما قلنا، وليس هذا حال الصالحات منهن. تجدها مهما أحسن إليها الزوج إذا غضبت يوما قالت والله ما رأيت منك خيرا قط، وهذا ما أقوله أنا، هذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم الطين، قال ولا يوم الطين. تعرفون يوم الطين يا أخوان؟ هذه قصة المعتمد بن عباد الإشبيلي، ملك إشبيليا، اشترى جارية من السوق وكانت بارعة الجمال في الأندلس، في الأندلس رحمة الله عليها، فرآها بارعة الجمال والحسن وكانت ملك يمينه، فإكراما لها أعتقها ثم تزوجها ورفعها من أمة تباع وتشترى إلى آمرة ناهية. فكانت عنده زمانا، وفي يوم قالوا كانت في شرفة قصرها والمطر يهطل، وبعض النساء الفقيرات القرويات التي جئن من القرى يبعن بعض ما عندهن في القرى من الزيت والسمن ونحوها، والمطر يهطل وهن في الطين قد تلوثت الثياب والأقدام يسرن في الطين، فأعجبت بهيئتهن وشكلهن، وقالت لزوجها المعتمد بن عباد ملك إشبيلية، قالت له أريد أن ألهو في الطين وألعب مثل ما تلعب هؤلاء النسوة. فقال هؤلاء لا يلعبن، هؤلاء فقيرات من المساك. قالت لا أبدا ألعب مثلهم، يا بنت الحلال غير رأيك. قالت أبدا، هي وبناتها يبغوا يلعبوا في الطين ومعهم معهن جرار الزيت وما إلى ذلك. فرضخ لأمرها وجلب كميات من الطين من المسك والكافور والعنبر والعود، وخلط، أمر بخلط هذا الطيب وصنع لها منه طينا، طين من الطيب، وبسطه في فناء قصره، وأتاها وبناتها بجرار من ذهب، فنزلت هي وجواريها وبناتها يلعبن في الطين، هذا الطين الذي هو من المسك والكافور، ولعبن فيه. ودارت الأيام، وحصل ما تعلمون حين غزا الفرنجة، غزا النصارى ملك قشتالة الفونسو الثالث عشر حين غزا ملوك الطوائف في الأندلس، واستنجدوا بيوسف بن تاشفين رحمة الله عليه. ويوسف بن تاشفين هذا كان ملك المرابطين، ملك المرابطين الذين كانوا في المغرب، وهو من البربر، لكنه كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا مجاهدا تقيا متقشفا زاهدا، فأرسلوا إليه يستنجدون به ضد النصارى، فجمع جيوشه واجتاز العدوة، العدوة يعني مضيق جبل طارق من المغرب إلى الأندلس، وحين اجتاز العدوة كان قد جاز 80 من عمره رحمة الله عليه، والتقى بالنصارى في معركة الزلاقة الثانية. الزلاقة الأولى أيضا كانوا لما استنجدوا به فعبر وكسر شوكة النصارى، وهدد ملوك الطوائف أنهم إن اختلفوا وتقاتلوا وتناحروا وتناصر بعضهم مع النصارى ضد بعض المسلمين يزيل ملكهم، وفعل ذلك رحمه الله، فجاء وكانت معركة الزلاق الثانية التي كسر الله على يديه شوكة الصليبيين في الأندلس، وكانت هذه المعركة سببا لتأخر سقوط الأندلس 300 سنة، 300 سنة سقطت بعده بنحو 300 سنة، عام 898 هجري كان سقوط الأندلس. فهزم ملك النصارى ملك قشتالة الفونسو الثالث عشر، ثم أسر هؤلاء الخونة الذين كانوا هناك ومن ضمنهم المعتمد بن عباد، وأخذهم إلى بلاده وسجنهم هناك في مدينة أغمات في المغرب. فكان هذا المعتمد بن عباد وهو أحد ملوك الطوائف كما قال الشاعر قبل ذلك يقول: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هكذا كانوا أهل الأندلس. المهم كان يوما في السجن بعدما طالت المدة وهو مسجون، وإذا هذه الزوجة تقول له: والله ما رأيت منك خيرا قط، طول عمري ما أشوف منك إلا الشر، ما شفت منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ ولا يوم الطين، يعني يوم أتاها بذاك الطين بالمسك والكافور والعنبر، ولا ذاك اليوم ما رأيت مني خيرا؟ فخجلت منه. وجاءته بناته يوما في عيد الفطر يزرنه وهو في السجن، وقد تمزقت الثياب ولبسنا الخلق منه والأقدام حافية قد تشققت وامتلأت بالطين لا بالطيب. فتألم كثيرا وقال تلك القصيدة التي تعرفونها، يقول فيما مضى، يكلم نفسه يقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك إيش يسحبن الخطى أسفا، ما أدري إيه كذا، ما يملكن قطميرا، أي يقول يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المقصود هذه المرأة كفرت هذه النعمة، نعمة زوجها، حتى بعد أن رفعها من كونها أمة إلى أن صارت ملكة، ثم وطئت المسك والكافر، ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهكذا حال كثير من النساء، مهما أحسن إليها الزوج في يوم من الأيام إذا رأت منه شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجدا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أخبرهم بعذاب القبر، وكأنه ما أخبر صلى الله عليه وسلم وقتئذ، ولذلك حين قالت اليهودية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر، أنكرت عليها لأنها ما كان بلغها أن الناس يعذبون في قبورهم. ثم حين جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالت اليهودية، وذكرت له أن اليهودية قالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني من عذاب القبر، أو كأنه ما بلغه ذلك إلا وقتئذ أو بعد ذلك. ولذلك سمعته عائشة بعد حين صلى بالناس صلاة الخسوف استعاذ بالله من عذاب القبر وأمر الناس بذلك، فكأنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، لكن لا نعلم في ذلك نصا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أن الشمس خسفت أكثر من مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما لا يخفى عليكم أن الخسوف إن كان جزئيا لا يرى بالعين فلا يفطن له، وأما في هذه الحادثة كان الخسوف خسوفا كليا، ولذلك ظهر للناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع غيره على حسب ما ذكره شيخنا الشيخ صفي الرحمن رحمة الله عليه، لكنه كان جزئيا لا يظهر بالعين المجردة، ولذلك ما صليت صلاة الخسوف وما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن القمر كسف أيضا، لكن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صلاة لكسوف القمر، والله أعلم. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. ولأبي ذر عن المستملي: باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع أنه سمع ابن شهاب عن عروة أخبرنا ابن نمر كذا تقول سمع أنه سمع قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب فذكر مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير، ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. قال: باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ولذلك اختلف الفقهاء هل يسجد في سجدة صاد أو لا، لذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أنها ليست من عزائم السجود، إنما هي سجدة شكر لنبي أو سجدة توبة واستغفار. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فاختلف الفقهاء هل يسن السجود فيها أو لا، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أنه يسجد فيها، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما في هذا الحديث، قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه يسجد فيها في سجدة صاد. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أنه لا يسجد فيها، لأنها ليست من عزائم السجود. سجدة صاد ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، إنما هي سجدة شكر أو توبة واستغفار لنبي الله داود صلى الله عليه وعلى نبينا. نعم. أحسن الله إليكم. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كف من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قال: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث. يسجد على وضوء أو على غيري؟ أنا عندي كما قرأت يسجد على وضوء لأبي ذر وعليه صح على غير وضوء، لأن في النسخة الهندية وفي هامش اليونينية على غيري. نعم، سنتكلم في هذا. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. قال: باب من قرأ السجدة ولم نعم يسجد. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها الفقهاء، هل سجود التلاوة وكذا سجود الشكر هل لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة، يعني يشترط لها الوضوء أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنه لا يشترط لها الطهارة، فسجدة الشكر مثلا إنما يسجد الإنسان إذا بشر بأمر فيخر ساجدا لله عز وجل، ولا يكون يعلم بالأمر قبلها، فلا يكون مستعدا لها لا بوضوء ولا بطهارة. يأتيك أمر مثلا، خبر سار تفرح به فتخر ساجدا لله عز وجل سجدة شكر، وبالتالي قد لا تكون على الطهارة. وكذا سجدة التلاوة وأنت تقرأ مثلا من حفظك، أو سمعت قارئا وأنت تنصت إليه فقرأ سجدة، هل تسجد أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنه يسجد لها على كل حال، سواء كان على وضوء أو لا، لأنه ليس في صلاة. وكأن البخاري يميل إلى هذا، وهذا ظاهر من ترجمته، حيث قال ماذا قال: باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. والمشرك نجس ليس له وضوء، لكن جمهور الفقهاء قالوا السجدة جزء من صلاة فلها من الحكم ما للصلاة، فلا يسجد للتلاوة إلا على طهارة تامة، كما أنه لا يصلي إلا على طهارة تامة، كذا السجود. نعم أحسن الله إليكم. في حاشية نسخة الأصيل ما نصه في نسخة لأبي ذر: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهو الصواب. وهو الصواب، وكذلك كما قلنا في الهندية، انتهى من اليونينية. نعم، وهذا يدل على مذهب على ما ذكرناه من مذهب البخاري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وذلك لأن سجود التلاوة الصحيح من قول أهل العلم أنها سنة، وهو قول الجمهور أن السجود سنة، فإن تيسر للإنسان سجد وإلا لا شيء عليه، خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى الوجوب، وأنتم تعلمون أن الوجوب عندهم دون الفرض، إذ أنهم يفرقون بين الفرض والواجب خلافا للجمهور الذين لا يفرقون بين الفرض والواجب. وعليه فسجود التلاوة سنة، إن تيسر سجد وإلا لا شيء عليه. ولذلك إن فات مكانها فات عند الجمهور. وأما الحنفية الذين ذهبوا إلى الوجوب قالوا تقضى سجدة التلاوة، يعني وأنت تسير أو تقرأ وأنت على غير وضوء مثلا، ومرت عليك آية سجدة فقرأتها، ثم مرت آية سجدة أخرى فقرأتها، ثم مرت عليك وأنت تقرأ مثلا قرأت سورتين ثلاثة أو أجزاء متعددة، أو قرأت جزء عما مرت عليك سجدتان مثلا، فعندهم تقضيها، يعني متى ما توضأت تقضيها تسجد على حسب ما مرت عليك من آيات السجود.

يعني يقصر ويقصر. عندي هنا ضبطه يقصر وفي الحاشية يقصر كذا. أي وأشار عندكم في الحاشية إلى أنها رواية ابن عساكر هكذا. نعم. هكذا سمعتكم تقرؤون. ابن عساكر يقصر لكن هو ضبطه في الأصل يقصر كذا. طيب جميل، يعني روايتين قرأت. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. قال هذا مذهبه رضي الله عنه، هذا مذهبه. وأما الجمهور فيرون أن مدة القصر 4 أيام خلا يوم الدخول والخروج، فإذا قصد الإنسان أن يبقى في أرض في بلد جاء إليها وقصد أن يمكث فيها 4 أيام فما دون، يعني يوم يومين 3 4 من غير يوم الدخول والخروج فإنه يقصر، فإن نوى أكثر من ذلك أتم. القول الثاني للفقهاء أن أقصى مدة للقصر 10 أيام، فمن أراد أن يبقى في بلد 10 أيام فما دون قصر، فإن مكث أكثر من ذلك أو نوى، فإن نوى المكث أكثر من 10 أيام من غير يوم الدخول والخروج أتم، لكن الجمهور 4 أيام. وأما مذهب ابن عباس هذا هو يقول رضي الله عنه فنحن إذا سافرنا 19 يعني يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر 19 يوما لما كان في تبوك، في فتح تبوك، لكن الجمهور حملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري متى يرجع، إنما خرج حين بلغه أن الروم تتجهز لغزو المدينة فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فلما سمعت الروم وكذا سمعت غسان، وغسان هم نصارى العرب الذين كانوا يسكنون أرض الشام، بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا بقدومه قذف الله في قلوبهم الرعب فما خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في تبوك 19 يوما. وصالح ملك دومة الجندل وملك أيلة وكتب لهم ببحرها وانتظر قدوم الروم فما قدموا، فقفل راشدا صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. فالجمهور حملوا مكثه 19 يوما وقصره أنه ما كان يدري متى يرجع، ومعلوم أن المسافر إذا كان لا يدري متى يرجع يقول اليوم أخرج غدا أخرج فيقصر ما بدا له لأنه لا يدري كم سيمكث. إنسان ذهب مثلا، سافرت من هنا إلى جدة مثلا أو إلى الرياض، عندك معاملة أو مراجعة في المستشفى، قالوا لك عندك تحاليل تعال غدا، ثم قالوا تعال بعد غد، تعال بعده، تعال بعده، وأنت تقول أسافر غدا أسافر بعد غد، لا تدري متى تخرج، فأنت تقصر ما بقيت ولو طالت المدة. وابن عمر قصر 6 أشهر في حصار في فتح أذربيجان وأرمينيا لأنه ما كان يدري متى يرجع، كان يقول اليوم أرجع غدا أرجع اليوم أرجع غدا أرجع، فطال به الوقت. فالجمهور حملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد المدة لكنه قصر لأنه كان ما قصد المدة واستمر في القصر لأنه ما كان يدري متى يرجع صلى الله عليه. وأما ابن عباس رضي الله عنهما جعل هذه المدة هي مقدار القصر، فقال كما هنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر يعني في تبوك، يعني في تبوك. ثم يقول هو ابن عباس فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. هذا مذهبه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى، أول شيخنا في التبويب في نسخة أبواب التقصير وفي نسخة أبواب تقصير الصلاة. نعم هو كذلك. نعم صحيح. قال باب الصلاة في منى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر مع عثمان صدرا من إمارته. لكن قبله أليس ثم حديث؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله وهذا الذي أخذ به من ذهب إلى أن مدة القصر 10، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، لأربع مضين من ذي الحجة، وخرج منها قبيل فجر يوم 14، قبيل فجر يوم 14 من ذي الحجة، فكان مكثه وبقاؤه 10 أيام. وهذا قول الحنفية رحمة الله عليهم خلافا للجمهور الذين يرون أن مدة القصر 4، مدة القصر 4 أيام من غير يوم الدخول والخروج، يعني مع الدخول والخروج يصير 6 أيام. نعم، تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله في نسخة ابن عمر رضي الله عنهما، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. نعم، أتمها عثمان بعد ذلك، كان يصليها 4، واختلف العلماء في سبب إتمام عثمان، لماذا أتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قصر، كان يصلي في منى الركعتين ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين، وكذا كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، وكذا كان عمر رضي الله عنه يفعل، وكذا فعل عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم أتم. وكما قلنا اختلفوا في سبب إتمامه، فقيل أتم لأنه تأهل بمكة، يعني تزوج واتخذ دارا بمكة فكان يرى نفسه مقيما بها. وقد سبق أن ذكرنا في دروس المناسك خلاف الفقهاء، هل القصر من أجل النسك أو من أجل السفر، وذكرنا تفصيل أقوال أهل العلم في ذلك. فهذا القول يحمل على كون القصر من أجل السفر، فإن كان كذلك قالوا هو إنما أتم لأنه قصد الإقامة لأنه تأهل بمكة، لكن هذا لا يثبت لأننا لم نعلم أن عثمان رضي الله عنه سكن مكة قط، وكذا كل الخلفاء الراشدين ما سكنوا مكة، إنما كانت سكناهم المدينة إلا علي رضي الله عنه انتقل في خلافته إلى الكوفة، وإلا ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا المدينة، وكذا أبو بكر وكذا عمر وكذا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكروا سببا آخر في إتمامه رضي الله عنه، قالوا أتم لأن القصر أشكل على بعض الأعراب، إذ أن أعرابيا قدم على عثمان رضي الله عنه وهو بمنى فقال لم أزل أصليها كما كنت أصليها معك منذ عام أول، يعني العام الماضي كان يصلي مع عثمان، جاء الحج فرأى عثمان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فظن أن الصلاة هكذا دوما، فصار يصليها سنة كاملة، عاد إلى بيته وهو يصلي الرباعية قصرا، فعلم عثمان أن هذا أشكل على الجهلة وعلى العامة، فكي يعلمهم أن الأصل فيها أنها رباعية تصلى تامة، وإنما تقصر الرباعية في السفر من أجل تعليمهم، كان يتم. هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم. والأقرب من كل ذلك ما ورد أنه كان يرى أن القصر رخصة، أن القصر رخصة كالإفطار، كالإفطار في رمضان. في حديث حمزة المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، لما قال يا رسول الله إني أكثر الصوم وأكثر السفر أفأصوم في السفر أم أفطر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فقالوا عثمان رضي الله عنه رأى أن الإفطار رخصة وليست بعزيمة، وكان يرى أن القصر كذلك بخلاف جماهير الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون القصر في السفر عزم وليس هو من باب الرخصة. وعائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر وبقيت صلاة السفر، مضى معنا هذا. قالوا ومما يدل على هذا، على أي شيء؟ على أن مذهب عثمان أن القصر رخصة فله أن يأخذ بها وله أن يترك. قالوا مما يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كان هذا مذهبها أيضا، كان مذهب عائشة رضي الله عنها أن القصر من باب الرخصة، ولذلك كانت هي تتم، كانت هي تتم في السفر ولا تقصر، لأنها ترى أن هذا من باب الرخصة لا من باب العزيمة، بل كانت تصوم أيضا، بل كانت تصوم عرفة كما مضى معنا في

وهكذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في حجة الوداع، صلى الظهر أربعا في مسجده ثم خرج بعد صلاة الظهر فوصل إلى ذي الحليفة قبل دخول وقت العصر، فحين دخل عليه الوقت صلى العصر ركعتين ثم بقي حتى صلى المغرب ثم بقي حتى صلى العشاء ركعتين، ثم بات بذي الحليفة وطاف على نسائه صلى الله عليه وسلم بغسل واحد، ثم أصبح وصلى الغداة يعني الفجر، ثم أحرم صلى الله عليه وسلم وخرج إلى مكة. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا عجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت الصلاة الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر في نسخة يقيم يعتم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. نعم. قال كان ابن عمر استصرخ على امرأته صفية، صفية هي صفية بنت أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه ورحمها الله، وهي تابعية وأبوها صحابي صغير على قول اختلف في صحبته هل له صحبة أو لا، والأقرب والله أعلم أنه صحابي صغير وهو قائد معركة الجسر أو لا هكذا. نعم هو كذلك، وهو أول قائد يعقد له عمر رضي الله عنه، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد سير جيش العراق إلى الشام حين علم أن الروم قد جهزت جموعها لغزو المسلمين، وكان بالشام أربعة من الأمراء من أمراء المسلمين على رأسهم أبو عبيدة عامر بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان. فالمقصود أنه سير خالدا رضي الله عنه، سير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، فلما سمعت فارس بذلك جهزت لغزو المسلمين حين علمت أن خالدا قد ارتحل وأن الجيش قد خرج، فبلغ الخبر خليفة رسول الله يعني الصديق رضي الله تعالى عنه وهو في فراش الموت رضي الله عنه، فأوصى عمر رضي الله عنه أنه إن مات يعني الصديق إن مات نهارا فلا يمسي حتى يسير جيشا إلى العراق، وإن مات ليلا لا يصبح حتى يسير الجيش. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه ندب عمر الناس فلم يقم أحد لشدة المصيبة وحزن الناس على موت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندبهم ثلاثا يعني ثلاث مرات ما قام أحد. في المرة الثالثة حين ندبهم بعد أن بويع رضي الله عنه ندبهم وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من قام أبو عبيد الثقفي رضي الله تعالى عنه، ثم تبادر الناس وتتابعوا، فلما كان هو أول من قام عقد له عمر رضي الله عنه عقد له اللواء وأمره على ذاك الجيش، فكانت معركة الجمل التي تعرفون تفاصيلها، وكانت أول معركة يهزم فيها المسلمون وأول معركة على الإطلاق يلتقي فيها المسلمون بالفيلة، ولم تكن للعرب عهد بقتال الفيلة، ما كانوا يعرفونها. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى ورضي عنه قد جاز الجسر إليهم حتى حاصروه، حاصره قائد الفرس ذاك الداهية الذي كان يسمى ذو الحواجب لأنه كان مقرون الحاجبين، بهمن جذويه اسمه، الذي قتله من يوم القادسية القعقاع بن عمرو القعقاع، لما رآه غضب غضبا شديدا وصاح تلك الصيحة حين قال يا لثارات أبي عبيد، هذا أبو عبيد، فما أمهله حتى أطن برأسه. فهذا الداهي الفارسي بهمن جذوي هو الذي استدرج المسلمين، وكانت مقتلة عظيمة قتل فيها هذا الرجل الصالح هذا الصحابي أبو عبيد الثقفي رضي الله تعالى عنه، داسته الفيلة بأقدامها، هو وبنوه كلهم قتلوا إلا أشقاهم، إلا الشقي، تعرفونه؟ الشقي الخبيث الذي ادعى النبوءة بعد ذلك، المختار بن أبي عبيد الثقفي، سمعتم به؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي. ابنته صفية، هذه صفية بنت أبي عبيد هي زوجته عبد الله بن عمر، وكان يحبها جدا، ولذلك حين كان في سفر واستصرخ عليها، يعني قيل له أنها مريضة تموت، فجاء مسرعا حتى أنه جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن يجمع، ولذلك صار يقول له مولاه الصلاة فلا يجيبه، الصلاة فلا يجيبه، لأنه استصرخ عليها فما نزل ليصلي المغرب حتى كاد الشفق يغيب، فنزل وصلى وانتظر قليلا كما في الحديث عندنا حتى دخل وقت العشاء فصلى بينهما، جمع بينهما، وكتب الله لها الشفاء حتى ماتت بعده، مات هو قبلها رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء مع إجماع العلماء على مشروعية القصر، على مشروعية القصر، بل الجمهور على أنها عزمة، على أن الجمع عزمة، وهو قول الأئمة الأربعة، لكنهم اختلفوا في الجمع، يعني لا خلاف في القصر، الخلاف في ماذا؟ في الجمع. فالجمهور على أن المسافر له أن يجمع، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، أن المسافر له أن يجمع، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، فإنه يرى أنه لا جمع إلا في عرفة والمزدلفة، يعني في المناسك، والعلة النسك هناك للسفر. فأبو حنيفة يرى أن المسافر ليس له أن يجمع. طيب ليش؟ قال لأننا لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر في كل سفر يسافره، لكن هل كان يجمع في كل سفر؟ الجواب لا، يعني حتى في عرفة جمع وليلة المزدلفة جمع، لكن في يوم التروية هل كان يجمع؟ أنا أسأل، جمع ما جمع؟ قال وقبله حين كان في مكة، هو قدم لأربع خلون من ذي الحجة وخرج لثمان خلون يوم التروية، كان يقصر لكن ما كان يجمع، ثم في أيام منى كان يقصر لكن ما كان يجمع. فيقول الحنفية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما نعلم أنه كان يجمع في كل سفر يسافره، لكن نعلم أنه يقصر في كل سفر يسافره، لكن ثبت أنه جمع حتى في غير النسك، ثبت أنه جمع. وقد مضى معنا أنه كان إذا أعجله السير جمع العصر مع الظهر، وإذا كان في الطريق أخر الظهر إلى العصر، فقالوا هذا جمع صوري وليس هو بجمع حقيقي، هو جمع صوري. كيف؟ قالوا كما فعل ابن عمر هنا، كما فعل ابن عمر هنا، يعني يؤخر الظهر إلى آخر الوقت فينزل ويصلي الظهر في وقتها، يعني قبل أن يصير ظل الشيء مثله، فإذا انتهى من صلاة الظهر يكون قد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فيصلي العصر، فيكون قد أوقع كل صلاة في وقتها. قالوا فالصورة صورة جمع، والحقيقة أنه أوقع كل صلاة بوقتها كما فعل ابن عمر هنا. قال وكذا المغرب يؤخرها حتى يصليها قبل غروب الشفق، فلا يكاد ينتهي من صلاة المغرب إلا يسيرا حتى يغيب الشفق فيصلي العشاء. وهنا ماذا يقول؟ انظروا، قال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء. قل ما يلبث، يعني قالوا مقدار غياب الشفق، قالوا هذا يدل على أن الجمع كان جمعا صوريا لا حقيقيا، لأنه يصلي المغرب ثم يلبث قليلا حتى يغيب الشفق ثم يصلي العشاء، فيكون قد جمع بينهما، وفي حقيقة الحال أنه أوقع كل صلاة في وقتها. لكن الجمهور على أن الجمع، أن الجمع حقيقي، والذي يدل على حقيقة الجمع أنه كان إذا أعجله السير قدم العصر، وهذا لا يمكن أن يتصور أن يكون جمعا سوريا، لأنه في وقت الظهر إذا كان نزل وأعجله السير يريد أن يمشي ولا يريد أن يقف لصلاة العصر، قدم العصر حتى يصليها معه.

يقوم صلى الله عليه وسلم ويقرأهن وهو قائم ثم يركع وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.